الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الدرجة الثالثة من درجات الغربة غربة الهمة، حيث قال في شرح كلام صاحب المنازل: وهي غربة طلب الحق، وهي غربة العارف، لأن العارف في شاهده غريب، ومصحوبه في شاهده غريب، وموجوده لا يحمله علم أو يظهره وجد أو يقوم به رسم أو تطيقه إشارة أو يشمله اسم غريب. فغربة العارف غربة الغربة، لأنه غريب الدنيا والآخرة. قلنا أن معنى غربة طلب الحق طلب الله عز وجل وإرادته، فهو يعبد الله عز وجل مراده في المقام الأول مرضاته والقرب منه وحبه والشوق إليه، وليس فقط ما يناله من نعيم حسي في الدنيا أو في الآخرة، بل هذه ملازمة، ما يناله من نعيم الجنة ملازم لإرادته لله سبحانه وتعالى. لكن كثير من الناس لا يعرف من طريقه إلى الله من عبادته إلا النعيم الحسي فقط، لأنه لم يذق، لم يجد، لم يعرف، لم يقم بقلبه شاهد الحب والقرب، إنما ينال من ذلك يعني من قام بقلبه هذا الشاهد الغريب الذي دله على صحة ما وجده في قلبه من القرب من الله عز وجل، وكذلك مصحوبه من العلم والعمل والحال غريب عن علم الناس وعن حالهم وعن عملهم. يقول: وقوله وموجوده لا يحمله علم أو يظهره وجد أو يقوم به رسم أو تطيقه إشارة أو يشمله اسم. موجوده لا يحمله علم، يقول يريد بموجوده ما يجده في شهوده وجدانا ذاتيا حقيقيا في هذه المراتب المذكورة، لأن الشهود يشملها كلها حالة المشاهدة. الموجود يعني ما وجده في قلبه من حلاوة الإيمان، من لذة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا هو الموجود. الإيمان له حلاوة قد توجد وقد لا توجد، لأن بعض الناس يكون إيمانه ضعيفا، لا يصل إلى درجة الإيمان الواجب الذي يكون له حلاوة، فضلا عما زاد على ذلك من درجات مستحبة من القرب، فسوف يجد للإيمان حلاوة أعظم. كما سبق أن ذكرنا، عشان نعرف المعنى الحسن الذي يمكن حمل الكلام عليه، موجوده لا يحمله علم. المعنى الحسن إن العلوم الأجنبية عن علوم الكتاب والسنة ليست تأتي بهذا الإيه؟ بهذا الموجود، ليست تأتي بهذه الحلاوة الإيمانية، ليست تأتيه بالقرب من الله عز وجل والمشاهدة بقى اللي هو كأنه يعبد الله كأنه يرى. يقول ابن القيم، على فكرة ابن القيم بيفسره على خلاف لفظ الشيخ، يأتي الكلام كده انتبه له. يقول: فأما ما يحمله العلم، فهو أحكام العلم التي من سلخ متى انسلخ منها انسلخ من الإيمان. كده ابن القيم بيحمل العلم على العلم الايه؟ الشرعي. فبيقول ما يحمله العلم هو أحكام العلم، وده فرض على الإنسان يظل ملتزم بأحكام الايه؟ العلم. لو أنه العلم الشرعي لو زال عن الالتزام بأحكام العلم انسلخ منه الإيمان. يقول وموجوده في هذه المشاهدة في هذه الحال هو إصابته وجه الصواب الذي أراده الله ورسوله بشرعه وأمره. وهذه الإصابة غريبة جدا عند أهل العلم، بل هي متروكة عند كثير منهم، فليس الحلال إلا ما أحله من قلدوه، والحرام ما حرمه، والدين ما أفتى به، يقدم على النصوص وتترك له أقوال الرسول والصحابة وسائر أهل العلم. هو كده بيفسر الكلام على كأن هذا الموجود يحمله العلم وليس لا يحمله العلم، بس عنده ان العلم النادر الغريب اللي هو البحث عن السنة، البحث عن الصواب في المسائل، وليس مجرد التقليد الأعمى للمذاهب. هو الراجل بيقول موجوده لا يحمله علم، يبقى لازم نقول ان العلم اللي قصده عليه ليس هو العلم الشرعي. لانه لو كان قصده كده ان العلم الشرعي لا يحمل هذا الموجود، يعني بيقول للناس ان الناس ايه؟ ابعدوا عن العلم الشرعي، يبقى ده ينسلخ منه الايه؟ الايمان. وبعدين ازاي موجود عظيم القدر بهذه الطريقة لا يحمله العلم الشرعي؟ ما ينفعش، ما يبقاش ده جاي، عمره ما هيوصله الى خير. لكن اللي احنا ممكن نقول ان نفسر الكلام، فابن القيم كأنه بيقول موجوده يحمله العلم الشرعي النادر، لكن هو ما قالش كده. فلذلك قلنا ان تفسير كلامه محمول على العلم عند الناس في زمنه. العلم في العقائد كان علم الكلام، وفي الأحكام الشرعية في الفقه التقليد الأعمى، وعند الصوفية الرسوم والطقوس والأوراد يعني الطرق المختلفة التي سنتها كل طريقة. فعشان كده هيروح جاي بيقول الموجود عند هذا الغريب لا يظهره وجد ولا تقوم به إشارة، لا يقوم به رسم ولا تحميه ولا تطيقه إشارة، لأن هو غريب حتى في أمر التهذيب زي ما هو غريب في أمر العلم. لأن العلوم اللي موجودة في هذا الزمن، بل الموجودة في أزمنة كثيرة، العلم عندهم هو زي ما قلت لكم كده، لما يتكلموا في التوحيد يتكلموا بإيه؟ علم الكلام. يتكلموا في الفقه يتكلموا في ايه؟ بالمذاهب وخلاص، ما بيدورش على ترجيح، بنقي من المذاهب بالظبط. ده وده الموجود، يقول لك اكثر المشايخ بيتكلموا على يعني اللي بينسبوا الى ويدرسون العلم في يعني الجامعات والمدارس العلميه ونحو ذلك لا يبحثون عن ايه؟ عن راجح ولا عن نصوص. والصوفية بيدوروا على الرسوم. الرسوم يعني ايه؟ الاشكال. الشيخ قاعد ازاي؟ الشيخ هيبوسوا ايده ازاي؟ مش كل واحد يبوسوا ايد، ما هي رسوم وطقوس، اشكال معينة. وفي الحقيقة الحاجات دي بعيدة خالص عن الايه؟ عن الموجود الذي لدى الغريب. هو غريب وسط هؤلاء الناس. اللي بيخليه يجده طلب الحق، ان هو عايز ايه؟ عايز حاجة نادرة، كونه يطلب الله، يريد الله عز وجل. كلمة طلب الحق، يريد الله، اللي هي لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. قلنا ذكر ربنا ايه اولا، مش كده؟ دي كم واحد بياخد باله من الحكايه دي؟ كم واحد بيقول ان انا اريد الله قبل اراده اليوم الاخر؟ انا عايز اليوم الاخر قطعا ويقينا، ما فيش جاهل يقول لا اريد الجنه ولا اخاف النار يبقى كافر. لكن انت تريد الله واليوم الاخر، ترجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله فان اجر الله لاد. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره، يبقى في اراده الله وفي اراده الرسول بالنسبه لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالنسبه لنا احنا طبعا بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم ان هم يستنوا معاه زوجاته. ولذلك قالت عائشه رضي الله عنها لما خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اني اعرض عليك امرا، لا عليك ان لا تعجلي حتى تستامري ابويك، تقول قد علم ان ابواي لن يامراني بفراقه. وتلا عليها الايه، تلا عليها وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات ان كن اجرا عظيما. الاول ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها، لما حصل شكوى من قله الايه النفقه والحياه الصعبه التي تحياها زوجاته معه صلى الله عليه وسلم، فقالت افيك يا رسول الله اوامر ابوي فاني اختار الله ورسوله والدار الاخره. فجعلت افيك يا رسول الله اوامر ابوي، انا هستاذن ابوي ولا استشيرهم فيك يا رسول الله. حسمت امرها لانها تريد صحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا لينا نصيب من الامر ده ان احنا نريد رفقته عليه الصلاه والسلام. هم يريدون يعني هن يريدنا صحبته كازواج في الدنيا والاخره، واحنا نريد صحبته حبا في الله عز وجل ورغبه في رفقه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اراده الله حبه وقربه والانس به، وفي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم اراده صحبته وصحبه الانبياء. ودي نقطه عظيمه جدا، لان ده هو اللي بيطلبها النبي عليه الصلاه والسلام. اخر حاجه قال اللهم في الرفيق الاعلى، ويقول عليه الصلاه والسلام في دعائه عند النوم بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الاعلى. يعني ايه الندي؟ النادي يعني ايه النادي؟ مجتمع القوم. اي الفريقين خير مقاما واحسن ناديا؟ يعني هما بيقولوا لهم انهم مجتمع احسن، هما المجتمع بتاعهم الاحسن اللي هو ايه؟ زي ما واحد بيقول لي النهارده، بيقول لي انت المفروض ايه تغير المسجد اللي انتوا عشان المنطقه هنا شعبيه شويه، عشان روحوا منطقه راقيه شويه. وانا هي يعني هي احسن النديه دي، ان في حاجات تبقى منطقه يعني منظر، او مجتمعهم بيبقى كده، مجتمع بقى نوادي وهو كده مجتمع يعني منظره في الدنيا مختلف. فالندي الاعلى، عشان كده بقول لكم دي حاجه مقصوده، ان الواحد يبقى يصحب النبي. سيدنا ابراهيم بيقول ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، سيدنا يوسف يقول توفني مسلمة والحقني بالصالحين. يعني هي اصلا دي نعيم لوحده، بالاضافه الى نعيم الجنه من الطعام والشراب واللباس والحور العين واللؤلؤ والذهب والحاجات الجميلة التي تطلبها ولا بد، ولأن الله رغبنا فيها فلا بد أن نرغب. لكن في نعيم من نوع تاني هو متلازم معه، عمره ما هيجي إلا ليخش الجنة. وانت هتلاقي الرسل الكرام بره الجنة مستحيل، هتلاقي القرب من الله بره الجنة مستحيل. فجاهل من يقول، بل ضال من يقول أعبد الله له فقط ولا أريد الجنة، ده ضال طبعا، مش فاهم حاجة، ما عندوش عقيدة صحيحة. فهم هنهون ده اللي يوصل يقول لا أخاف القيامة يبقى كفر، اللي يقول لا أريد الجنة ولا أخاف النار يبقى كفر. آه اما انا قصدي على قول المنسوب لرابعه، وان شاء الله تكون رابعه ما قالتوش، يعني اذا كانت رابعه شخصيه موجوده او يظهره وجد. الوجد يظهر امورا ينكرها من لم يكن له ذلك الوجد، ويعرفها من كان له. برضه بيفسرها على ان هو وجد اظهر له شيئا، ده هو بيقول لا يظهره وجد. يعني الوجد بتاع الصوفية والتواجد اللي بيحصل لهم اللي موجود عند الغريب ده، الوجد بتاعهم ما يظهروش، لان هو اعلى بكتير. هم بيتواجدوا عند ايه؟ اقول لكم اكثر تواجدهم عند سماع الانشاد. ليه؟ الانشاد اللي هو لا يعني عشان نقول يعني الانشاد اللي هو الايه زي التواشيح او وعدهم في حاجات بتبقى تثير فعلا اشياء في القلب. اللي يقرا الكتاب سيد حواء تربيتنا الروحيه بيقول ان الوجد ده بيحصل اكثر ما يكون عند ايه عند الانشاد، وبيدافع جامد جدا عن الانشاد. واقول لكم حاجه، اللي بيسمع الاناشيد كتير بيتعلق قلبه بها، وربما تأثر قلبه أكثر من تأثره بالآيات. دي حقيقة. ويجد قلبه مع النشيد ويقعد ممكن يعيط، وتيجي الآيات ما يعيطش. فآدي الوجد عند أصحاب الطرق، فده اللي موجود عند الغريب من الدرجة الثالثة لا يظهره إيه؟ وجد. الوجد بتاعهم هم زي ما كان العلم بتاع المقلدين وبتاع المتكلمين لا يحمل هذا الموجود، لا يحمل هذه الحلاوة، ما بيجيبهاش. ولا الوجد بتاع الصوفية بيظهر هذا الموجود ويؤدي إلى هذا الموجود ويحصل هذا الموجود من حلاوة الإيمان. لا، ده له سكة تانية. موجوده لا يحمله علم ولا يظهره وجد. ابن القيم يقول هذا الوجد إن شهد له العلم بالقبول وزكاه فهو وجد صحيح، وإلا فهو وجد فاسد وفيه انحراف. طبعا اللي هي وجد الصوفية المنحرفين بقى بالإنشادات الباطلة، يعني من أكتر الحاجات اللي عندهم بتعمل لهم وجد تائية ابن الفارض، التائية اللي بيسموها نظم السلوك، والبردة طبعا للبصيري. وأنتم تعلمون أن في هذه القصائد من أنواع الانحراف، بعضه كفر وبعضه بدعة، ما الله عز وجل أعلم به. فإذن الوجد الفاسد الذي يضد العلم. والمقصود أن ما يظهره وجد هذا العارف بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه غريب على غيره بحسب همته ومعرفته وطلبه. وجده الذي حصل له وظهر به في عنده عند نفسه موجوده الذي هو حلاوة الإيمان كما ذكرنا، ومشاهدته لأسماء الله وصفاته وأفعاله غريب بالنسبة إلى غيره. قوله أو يقوم به رسم، يقول الرسم هو الصورة الخلقية وصفاتها وأفعالها عندهم. الذي يقوم به هذا الرسم هو الذي يقيمه من تعلق اسم القيوم به، فإن القيوم هو القائم بنفسه الذي قيام كل شيء به، أي هو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره بدون إقامته له، وقيامه هو بنفسه لا بغيره. وبرضو ده التفسير ده بيقول على أنه يقوم به رسم، فشخص العارف أقامه، تفسير ابن القيم كده، أقامه حتى يحتمل، أقامه الله عز وجل حتى يحتمل هذا الموجود. لكن هو بيقول لا يقوم به رسم، بينفي. طب إيه المحتمل بقى؟ يحتمل أن يريد به معنى آخر، وهو ما يقوى رسمه على القيام به، فإن وراء ذلك ما لا يقوى رسم العبد على إظهاره ولا القيام به، وهذا أظهر المعنيين من كلامه، وسياقه إنما يدل عليه. طب وبعدين هيروح فين؟ ما هو لو إنه ما قام لم يطق رسمه الذي وشكله ووجوده أن يقوم به هذا المولود هيموت. يبقى التفسير كده مع إن هو متناسق مع النفي، لكن إذا كان لا يقوم به رسم العبد فماذا يصنع؟ إذن سيموت العبد، لأنه لا يحتمل هذا الوارد أو هذا الموجود. هو اللي بيستعمل كلمة رسم في أحيان أخرى بمعنى الرسوم. الرسوم يعني الطقوس بالألفاظ، لأن هو بينفي في الخمس حاجات غلط، أو هنحمل معنى كلامه زي ما قلنا العلم بينفي العلم اللي هو مش علم نافع، وبينفي في الوجد اللي هو الوجد المنحرف أو الوجد اللي هو مش مبني على التأثر بالأسماء والصفات. فهنا بقى في الرسم، الرسوم بمعنى الأشكال والطقوس التي تعود عليها السائرون في هذا الطريق، واللي هم كان في زمن من الزمان في الزمن من الأزمنة دي بيسموهم الغرباء. كتاب ابن تيمية اسمه الصوفية أو الإيه؟ الصوفية والغرباء، لأن هو كان صار علما على من سار في طريق الزهد أو طريق التصوف، فيسموهم الغرباء. فعشان كده هو بيقول أو يحمله اسم غريب، يعني لا ده حتى الراجل ده غريب وسط اللي مسمون بالإيه؟ بالغرباء. وبالنسبة للطقوس بتاعتهم هم عندهم أوضاع معينة يزعمون أنها هي التي تحصل لهم هذا، لا ده هو حاجة تانية خالص. كأن الشيخ رحمه الله الشيخ الهروي في الدرجة دي بيوصف حال واحد صوفي سني سلفي وسط صوفية غرباء اسمهم غرباء، هم أصلا ما هماش الغرباء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليهم، وهو يجد ما لا يجدونه ويلتزم بما لا يلتزمون به. هم عندهم طقوس ورسوم معينة، الخرقة مثلا، القعدة، التسبيح، المسابح الطويلة، الشيخ اللي بيقعد في وسط البتاع والناس تقعد تعظمه بطريقة معينة، اللي عايز يروح يشوف هيلاقي في مازال طرق كده بأصحابها بيعملوا كده، وبدأ يتدسس ذلك للإخوة على المشايخ، رسوم معينة كده كل ما يشوفوا شيخ راجع بوس ايده على طول، يقول لك ده تعظيم العلماء عشان ننتفع بعلمهم. واخبره ده كلام، ده مش هو ده الكلام، اهدي من ضمن الايه؟ الرسم، الرسوم، ماشي كده، الاشكال المنظرة اللي الناس بتفتكر ان هم هيتعلموا بهذه الطريقة. ما هو عم مش هو ده احترام العلماء، مش انت تبوس ايده وتبوس دماغه. احترام العلماء ان انت تعرف العلم الذي عنده وتنتفع به، وهو ده اللي مطلوب العالم الحقيقي، مش ان هو يعلمهم الادب ان هو يقعد يبهدلهم وايه ويبقى قاعد خايف منه ولا خايف يعمل، لا ده مش هو ده، دي الرسوم. نعم، ما ده حاجه يقول لك تقبيل يد ده ورد في حديث مر لما قبلوا يديه ورجليه لما بشرهم انهم العكرون ان شاء الله. لكن هل الصحابة تتصوروا ان كل الصحابة لما يخشوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يبوسوا ايده وراسه وما يتنقلناش الكلام ده متواترا؟ يعني احنا دلوقتي بيحصل الكلام ده في مجتمع الاخوة، صح كده؟ مش ده هينقل؟ يعني اللي عايز ينقله هينقله متواتر فعلا، ان الاخوة تواتر ده الاخوة انه بيعملوا كده ولا تواتر لكثرة الفعل، كل الناس بتعمل كده، فهيقولوا السنيين بيعملوا كده. زي ما كان في أول نشأة الالتزام كانت الحكاية دي موجودة عند الصوفية، فكانت منفرة لكل العامة، من ضمن حاجات اللي أنا نفسي في صغري يعني كرهتها، إن الصوفية كانوا يعملوا إيه؟ كيف مش طب ونعمل كده ليه؟ إيه اللي يخلينا نزلنا الزل ده؟ على فكرة عشان كده الإخوة خصوصا عند العامة لو يظهروا هذا الأمر ينفرون العامة، لك شوف بيعملوا في الشوف بتاعهم. بس عايز اقول لك دي اصبحت متواتره، فعشان كده بقول لك لو كان ده عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كان هيبقى فيه كده؟ كان هيتنقل لنا حديث واحد مش في الصحيحين؟ لا عمره كان هيتنقل. لو هم كان الصحابة كل بيعملوا كل ما يخشوا وفي كل مجلس يقبلون يديه ورأسه لنقل ذلك نقلا متواترا، لكن ده ورد على سبيل الندرة وليس على سبيل المداومة كما يفعله البعض، فضلا ان هو يتضمن نصا منهيا عنه، اقصد مخالفة لنص نهى عنه وهو انحني له قال لا، انحني له قال لا، واللي بيبوس الايد كل شويه لازم ايه يوطي ينحني. فمثل هذا الوجد لا يحمله رسم، مش هيجي بالطقوس بالرسوم، ولا تطيقه إشارة، أو تطيقه إشارة أي لا تقدر على إفهامه وإظهاره الإشارة، فتنهض الإشارة بكشفه، إلا هي الإشارات بتاعتهم هم برضو، إلا هي الإشارات الألغاز التي يستعملها الإيه؟ الصوفية، لا اللي عند الغريب الحقيقي مختلف، مش ليس تابعا لإشارتهم. أقول مثال للإشارة، واحد سمع بكرة بتاعت الايه ساقيه، فبيقول له ايه انت عارف تقول ايه البكره دي؟ تقول الله الله الله الله، ادي الايه ادي اشاره. لقى واحد بيقول يا زعتر بري، يا زعتر بري، بيبيع زعتر، فقال لك بص بيقول اسعى ترى بري، اسعى ترى بري، ترى بري، اسعى يا زعتر اسعى بقى خلاها اسعى ترى بري، فحرف الكلمه بتاعت الرجل اللي البياع وبيقول الزعتر بري، الزعتر ساعة ترى بري، فيجعلها دي ايه اشاره له عشان يقول ان ربنا يريد ان يشير اليه بان اسعى في العباده ترى احساني اليك، ترى بري. قالي نوعيه الاشارات اللي عندهم حقيقي، يعني لو واحد بيقرا القران هيحتاج لمثل هذه الاشارات، يكفي والله اضعاف مضاعفه ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم، مش هيحتاج يا زعتر بري او الزعتر بري. زي كده او ده الضلال المبين اللي في الايات بقى، الاشارات اللي في الايات دي افظع. ثم قال او يشمله رسم، يعني او تناله، او يشمله اسمه في الحقيقه، ما اعرفش يشمله اسم غريب. لا الاصل الجمله عشان بجعلها تاني كده هتلاقيها، اصل الجمله فوق في أول الكلام بيقول أو يشمله اسم غريب. اسم الغريب ده قلت لكم الصوفية كانوا بيسموهم ليه الغرباء، فهيلاقي أن الغريب الحقيقي مش تبع الناس دي، لن يشملهم اسم الإيه، لن يشمله اسم الغريب. فذكر الشيخ خمس مراتب، الأولى مرتبة حمل العلم له، الثانية مرتبة إظهار الوجد له، الثالثة مرتبة قيام الرسم به، الرابعة مرتبة إطاقة الإشارة له، الخامسة مرتبة شمول العبارة له. مقصوده أن موجود العارف أخفى وأدق من موجود غيره، فهو غريب بالنسبة إلى موجود سواه، وأخبر أن موجوده في هذه المراتب غريب، فكيف بموجوده الذي لا يحمله علم ولا يظهره وجد ولا يقوم به رسم ولا تطيقه إشارة ولا تشمله عبارة؟ فهذا أشد غربة. قوله فغربة العارف غربة الغربة، الغربة أن يكون الإنسان بين أبناء جنسه غريبا مع أن له نسبا فيهم، أما غربة المعرفة فلا يبقى معها نسبة بينه وبين أبناء جنسه إلا بوجه بعيد، لأنه في شأن والناس في شأن آخر، فغربته غربة الغربة. وأيضا فالصالحون غرباء في الناس، والزاهدون غرباء في الصالحين، والعارفون غرباء في الزاهدين. وقوله لأنه غريب الدنيا وغريب الآخرة، يعني أن أبناء الدنيا لا يعرفونه لأنه ليس منهم، وأهل الآخرة، احنا قلنا أهل الآخرة عند الناس، أهل الآخرة اللي هم قاعدين في الجوامع اللي بيقروا قرآن الملتزمين، بس الحقيقي منهم بقى غريب وسطهم، لأن هم بيدوروا على حاجات كتيرة غير اللي بيدور عليها هو. يقول أهل الآخرة العباد الزهاد لا يعرفونه، لأن شأنه وراء شأنهم، همتهم متعلقة بالعبادة يعني الظاهرة، وهمته متعلقة بالمعبود مع قيامه بالعبادة، فهو يرى الناس والناس لا يرونه، كما قال: تسترت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي لما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. يعني هو شايف الناس هو شايفهم على أوضاعهم الحقيقية، لأنه فاهم هم عايزين إيه وماشيين إزاي، وهم شايفين واحد عادي، فمش واخدين بالهم إن هو ده الغريب الذي هو مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قولوا قولي هذا، أستغفر الله.